أو أبنائهن

فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة فليس عليهن جناح أن يضع

من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا تحتها الأنهار بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا